إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا في هذه الليلة ما تبقى من القاعدة 12 ابتداء من مسألة الولاء والبراء إلى آخرها، وأستميحكم عذرا بعد ذلك، لدي سفر وأعود يوم السبت إن شاء الله، يعني يومين ليس هناك درس، هنا يوم الخميس ويوم الجمعة ما في درس، لكن بمشيئة الله تعالى يوم السبت نستأنف درسنا بحول الله وقوته. وقفنا على مسألة الولاء والبراء، تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى تحت القاعدة 12 في الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد، وأنه يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. قال رحمه الله: ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. قال: فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم الآية. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. نعم، هذه المسألة من أخطر المسائل وأهمها، لا سيما في هذا العصر، لأن هناك خلطا بين الولاء والبراء لدى كثير من الناس، فأهل التفريط يوالون الكفار إلى حد أنهم يقولون بوحدة الأديان ولا فرق بين مسلم وغيره، ولا سيما الديانات السماوية الأخرى المحرفة اليهودية والنصرانية. وقد دعا بعض المفكرين من أدعياء الدعوة ومن بعض الأحزاب إلى القول بوحدة الأديان، بل بالغ بعضهم فرأى أن كل إنسان يجب عليه أن يتمسك بدينه الذي يعتنقه. فقال أحد الكتاب في إحدى القنوات الفاسدة، قال: إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان، فيجب عليه أن يثبت عليه. قال: وبناء عليه فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا بوذيا. هذا كاتب يشار إليه بالبنان، موجود الآن، حي يرزق، نسأل الله أن يعدله أو يبدله. بالمقابل هناك أهل الإفراط الذين يفسرون مجرد التعامل مع غير المسلمين، يرون أنه ماذا؟ كفر ينقل عن ملة الإسلام. وهؤلاء قد أبعدوا النجع كما أبعد الفريق الأول، فيرون أن التجارة مع الكفار كفر، ويرون أن استعمال الأدوات المستوردة من الكفار كفر. وبالغ أحدهم يقال له الديك مشهور بهذا اللقب، فقال إن ركوب السيارة واستعمال الكهرباء وركوب الطائرة محرم لأنها أمور بدعية، ويحرم على أولاده المدارس، إلا أن المسؤولين وفقهم الله أدخلوا أولاده المدارس على الرغم من أنفه هذا الديك، ويربط عند بيته بغلا وحمارا وبعيرا لأنه يرى تحريم ركوب السيارات والطائرات. والعجيب أنه مثقف، كان متخصص ومبتعث في ألمانيا. فهكذا من يطلب العلم عن غير أهله أو من يحكم عقله في أمور الدين يضيع. وضاع كثير من الناس بين أهل الإفراط وأهل الإيش؟ التفريط. المصنف رحمه الله تعالى قال عندنا نوعان من الآيات، آيات تحرم التولي، تولي الكفار، وآيات تجيز الموالاة، فكيف نفرق بين ذلك؟ وهل هي متعارضة؟ لا والله يا عبد الله ليست متعارضة، وقد جمع الله بين الأمرين في الآيتين اللتين أوردهما المصنف رحمه الله، آيتان متتاليتان في سورة الممتحنة، ولعل الممتحنة أصح من الممتحنة، وإن كان البعض يرى جواز الممتحنة لأنها هي أيضا يعني امتحنت، يعني امتحنت، لكن بعض المفسرين يرجح كلمة الممتحنة. أقول قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين ماذا؟ قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الآيات التي فيها جواز الموالاة محمولة على أمرين. الأمر الأول موالاة الأقارب من حيث الإحسان إليهم ولو كانوا كفارا، وعلى رأسهم من؟ الوالدان. قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقد جاءت والدة أسماء بنت عميس زوجة بنت أبي بكر زوجة عبد الزبير بن العوام، جاءتها والدتها وهي راغبة فقالت يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وكذلك الأقارب، وعمر رضي الله عنه كسى أهداه النبي ثوبا فأهداه إلى أخ له لم يسلم بعد، لم يسلم بعد، كان عبد الله بن عمر إذا طبخوا لحما ومرقا قال هلا أطعمتم جارنا اليهودي، هلا أطعمتم جارنا اليهودي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع غير المسلمين، فكان هناك غلام يهودي يخدمه، فلما مرض فقده النبي صلى الله عليه وسلم فزاره فأسلم على يديه كما ذكرنا لكم قبل يومين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجر نفسه لامرأة يهودية يمتح لها من البئر كل، فمتح لها 16 دلوا كل دلو بتمرة، تمرة واحدة يا أهل البذخ، تمرة واحدة 16 دلوا كل دلو بماذا؟ بتمرة واحدة. أجر علي نفسه ولمن؟ ليهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وأدراعه مرهونة عند يهودي. وقد استأجر عبد الله بن أريقط هاديا خريتا وغير ذلك من الوقائع التي تدل على جواز التعامل مع غير الكفار لمصلحة لا تتعارض مع ماذا؟ مع الدين. وأما التولي الذي هو محبة الكفار ديانة فهذا كفر بالله. وبناء على هذه النصوص فالموالاة على 3 أقسام، وهناك أمر رابع ظن أنه ولاء وهو ليس من الولاء. الأمر الأول التولي وهو كفر بالله، وهو موالاة الكفار ماذا؟ ديانة. موالاة الكفار يحبه من أجل ماذا؟ من أجل دينهم، يحبه من أجل دينهم ويود انتصارهم على المسلمين ويفرح إذا انتصروا على المسلمين ديانة. فما حكم هذا؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الموالاة المحرمة ولا تبلغ درجة الكفر، كمن يحب بعض الكفار ويواليهم من أجل مصلحة دنيوية وربما عاونهم على المسلمين لكنه يعتقد كفرهم، يعتقد ماذا؟ كفرهم وأنهم كفار ولا يواليهم ديانة ولا يتولاهم ماذا؟ دينا، لا يتولاهم دينا، مثل الجواسيس الذين يتجسسون لصالح الكفار وهم مسلمون وهم يعتقدون كفر أولئك وهم مسلمون، فهل يكفرون أو لا يكفرون؟ لا يكفرون، لكنهم ارتكبوا عملا محرما. ولذلك اختلف العلماء في حكم قتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح من؟ الكفار لمصلحة ما من مصالح الدنيا مع اعتقاده كفرهم وبراءتهم منهم دينا. فقال بعض العلماء يقتل حدا لا ردة، وقال آخرون يحبس ويعزر ولا يبلغ به درجة ماذا؟ درجة القتل. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة كتب حاطب خطابا لكفار قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، وأرسله مع عجوز ليوصله إلى كفار قريش، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل عليا والمقداد بأن يلحق بهذه الضعينة يعني العجوز ويأخذ منها ذلكم الخطاب، فلحق بها في روضة خاخ فقال لها هات الخطاب الذي معك، قالت ليس معي شيء، قال لها إما أن تخرج الخطاب وإما ننزع الثياب، يعني إما أن تخرجيه حيث وضعتيه وإلا نخلع ثيابك ونأخذه بالقوة. فأخرجته من عقاص شعرها وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحضر حاطبا وقال: ما الذي فعلت يا حاطب؟ يا حاطب، فقال: يا رسول الله، إنني والله لم أفعل ذلك ردة عن ديني، وإني واثق من أن الله ناصر دينه، لكني امرؤ ملصق في قريش، فأردت أن أتخذ عندهم يدا ليحموا أولادي، يعني قل أولادي ما لهم أقارب وأنا حليف معهم. فقال: قد صدق. قال: يا عمر، قال عمر: دعني أضرب عنقها يا رسول الله. قال: لا يا عمر، ألا تدري أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. السؤال: لو كان عمل حاطب هذا وهو محرم لا شك، لو كان كفرا هل يشفع له كونه من أهل بدر؟ ها؟ أبدا. لكنه لم يعمل كفرا، هذا هو ثابت على دينه، لكن عمله اجتهادا من أجل حماية أولاده فعذره الله. لكن لو أن فعل ذلك أحدا الآن وهو باق على دينه ومبغض للكفار، نقول إنه ارتكب عملا ماذا؟ محرما لا يبلغ درجة الكفر. الثالث: الموالاة الجائزة بالإجماع، وهي إظهار الموالاة عند الإكراه. إظهار الموالاة عند ماذا؟ عند الإكراه. يعني مسلم أسره الكفار، قالوا: إما أن تسب محمدا صلى الله عليه وسلم وإما أن نقتلك. ماذا يفعل؟ يفعل ما أمره به. قالوا: إما أن تتبرأ من دينك وإما أن نقتلك. يفعل ما يأمره به، بشرط أن يكون قلبه ماذا؟ مطمئنا بالإيمان. وسبب القصة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ألجأه كفار قريش إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم والنيل منه، فجاء عمار رضي الله عنه باكيا يخشى أن يكون قد ارتد، وهو فعل هذا تحت السيف، فنزلت الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن ماذا؟ من شرح بالكفر صدرا. فعذره الله وعذره رسوله، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار، إن عادوا فعد، يعني لو أكرهوك مرة أخرى فلا حرج عليك. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذا الولاء الجائز عند الضرورة عند حال الإكراه. الرابع وهو الذي لا حد له، ما يظن أنه ولاء وليس بولاء، مثل محبة الوالدين الكافرين، محبة طبيعية، محبة الأخ، محبة الأقارب، ويعني محبة قلبية ليست محبة دينية، فهذا أمر طبيعي. محبة الزوجة ولو كانت كتابية يهودية أو نصرانية، هذه محبة يعني عاطفية لا حرج فيها إن شاء الله، ولا تتعارض مع محبة الله الدينية والمحبة في الله سبحانه وتعالى، وهذا لا حد له. أيضا التعامل مع الكافرين، وقد ضربت لكم أمثلة باستئجار عبد الله بن أريقط وإطعام اليهودي، وكذلك من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية قبل أن يسلم مرارا وهو يعطيه وهو ما زال على دين قومه، ولا سيما إعطاء المؤلفة قلوبهم لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق. فانتبهوا، انتبهوا. اتصل بي مرة تاجر من التجار، وقال لي إنه قد جاءني شابان ظاهرهما الصلاح، وعندي آلاف من كراتين علب البيبسي، بيبسي كولا، فقالوا يا عم أهرق هذه البيبسي لأنها بضاعة أمريكية. أنا ماذا أفعل؟ يعني أخسر فلوسي وكذا. فقلت له هذان الشابان جاءك على سيارة؟ قال نعم. قلت ما نوع السيارة؟ قالوا فورد فيكتوريا. قلت إذن قل لهم يحرقون الفورد ثم بعد ذلك أرق البيبسي. يعني عقليات. ثوبك الذي عليك من أين؟ هذا من ضعف المسلمين. ثيابنا التي علينا من أين جاءت؟ من اليابان، من بريطانيا، من أمريكا، من روسيا، من الصين. إيش؟ إذن نخلعها ونبقى عراة على مذهب هؤلاء الأوغاد التكفيريون التكفيريين. انتبه انتبه. أحدهم أحرق بضاعة فيها جبن الدنمارك بزعم أن ذلك من الجهاد. لا والله، هذا إفساد وليس جهاد. فخسر ذلكم التاجر دينا كاملة، يعني تقدر بمئة ألف ريال. ما ذنب هذا التاجر؟ ومن قال لك إن هذه البضاعة محرمة؟ طيب هم قريش كانوا يسبون النبي وهو يتعامل معهم، يقول مجنون، ساحر، كاهن يعلمه بشر، مجنون إلى آخر، شاعر، ومع ذلك كان يتعامل معهم، بل كانوا يودعون عنده أماناتهم لأنهم يعرفون أنه الصادق الأمين. ولذلك لما هاجر خلف عليا ليوزع ماذا؟ الأمانات والودائع التي كانت عنده. فانتبهوا للخلط في مسألة الولاء والبراء. وأحثكم على قراءة كتاب حديث في هذا الباب، أجاد وأفاد وجمع فيه ما كتب قديما وحديثا، كتاب الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الدكتور عصام السناني حفظه الله من إخواننا في القصيم. نعم، فضل الشيخ. فيجب التفريق بين التولي وبين الولاء. التولي في الدين والولاء يختلف بحسب الأحوال التي فصلتها لكم. نعم، فضل. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. فهذه الآية تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها. نعم، الأرض مخلوقة قبل السماوات، ولكن دحو الأرض حصل بعد خلق السماوات. قال الله تعالى: هو الذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إذن الأرض خلقت قبل السماوات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. طيب، هنا قال هناك في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وبإجماع المفسرين أن الأرض خلقت قبل السماوات ولكنها لم تدح، يعني لم تجعل فيها الجبال والأنهار والشجر وما إلى ذلك، ثم خلق الله السماوات ثم دحى الأرض وجعلها مسطحة، كروية مسطحة، والأرض بعد ذلك دحاها. وهذا واضح لا إشكال فيه ولا تعارض في هذه بين هذه الآيات. فالأرض قد خلقت قبل السماء كما نصت على ذلك آية فصلت وغيرها والبقرة، وخلق السماوات بعد ذلك ثم دحى الأرض بعد خلق ماذا؟ بعد خلق السماوات. فتحمل كل آية على الحال والسياق الذي تدل عليه ولا تعارض بينها. ف تفضل. قال: ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وأنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. هنا في الآيات القرآنية أحيانا يأتي بيان علم الله عز وجل مطلقا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وفوق كل ذي علم عليم، وأحيانا يأتي تقييد العلم بأمر معين، فهل تتعارض هاتان الآيتان، الآيات المطلقة في بيان سعة علم الله وسعت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والآيات التي تقيد العلم بأمر معين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم سركم وجهركم، هذه أشياء مقيدة. ومنه قول الله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح. الآيات التي جاء فيها العلم مطلقا بيان لسعة علم الله، وأنه لا ينتهي عند حد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. إذن علم الله واسع، لكن إذا جاء مقيدا كقوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، فبالإضافة إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى، فإنه يدل على زيادة أخرى، وهو أنه يعلم المفسد فيجازيه على إفساده، والمصلح فيثيبه على ماذا؟ على إصلاحه. واضح؟ ولا تعارض بين الآيتين، يعلم المفسد فيجازيه على إفساده، يعلم المصلح فيثيبه على ماذا؟ على إصلاحه. والآيات الأخرى المطلقة دالة على سعة علمه، فتحمل كل آية على ما دل عليه السياق دون أن يفهم أن يكون بينهما ماذا؟ تعارض، كما قدمنا في القاعدة أن القرآن لا يتضاد ولا يتناقض. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك قووا حين قووا وصار ذلك عين المصلحة عين عين صار أحسن الله إليك وصار ذلك عين المصلحة، وهو الطريق إلى قمع الأعداء. نعم، الجهاد في سبيل الله سبق الكلام عليه في بعض القواعد، ولا مانع أن نعيد بعض المسائل هنا، لكن المقصود هنا أن الله أمر بالكف في آيات: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم جاء الأمر بالجهاد: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وجاهدوا في الله حقا جهاده. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهل فثمة تعارض بين الآيات التي تأمر بالكف عن الجهاد والآيات التي تأمر بماذا؟ بالجهاد؟ أبدا، ليس ثمة تعارض. الآيات التي تأمر بالكف عندما كان المسلمون في حال ضعف، فإنهم غير مأمورين بالجهاد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك حصلت مآسي في أول صدر الإسلام، قتلت سمية قتلة بشعة، طعنها الملعون أبو جهل في موضع العفة منها حتى ماتت، وقتل زوجها ياسر والد عمار، وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال لهم صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. لكن لما قويت شوكة المسلمين نزلت الآية وجاهدوا في الله الآيات إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والآيات في ذلك كثيرة. فالأولى محمولة على حال ما كان المسلمون في حال ماذا؟ ضعف، فإنه لا يلزمهم ذلك لئلا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة. وأما إذا قويت شوكتهم تعين الجهاد بين أن يكون فرض عين في أحوال وفرض كفاية في أحوال أخرى، وقد فصلنا ذلك. لكن ننبه على ما نبهت إليه سابقا أن الجهاد له ضوابط شرعية ألخصها. أولا الإخلاص لله وحده، من قاتل تكون كلمة الله العليا، ما يقاتل فقط يبحث عن حور العين، نعم حور العين من نعيم الجنة لكن ليس هذا هو الهدف، مثل ما يفعل الدواعش وغير الدواعش يذبحون المسلمين ويظنون أن هذا إيش؟ جهاد في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل الشيطان. الثاني أن يكون على منهج النبوة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يكون بإذن الإمام ولي الأمر، هو الذي يرتب الجهاد ويعلم المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك، والأدلته كثيرة، السيرة النبوية كلها دليل على هذا. الرابع إذن الوالدين ففيهما فجاهد. الخامس أن تكون المسلمين شوكة وقوة ومنع. السادس أن لا يكون ثمة عهد بين المسلمين وبين من يراد قتالهم، فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. السادس والسابع، السادس السابع أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، فلو غلب على الظن أنهم سيهزمون فلا جهاد. ولذلك فإن خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول لما استشهد القواد الثلاثة، من هم؟ أجيبوا، زيد بن حارثة، والثاني جعفر بن طالب، والثالث عبد الله بن رواحة، حمل الراية وانسحب بالجيش، وسمى النبي ذلك فتحا، ولما قيل فرار قال بل إيش؟ بل كرار، رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذن لابد من مراعاة هذه الضوابط وإلا فلا جهاد. والناس بين مفرط ومفرط، المفرطين يقولون ما في جهاد انتهى ما عدا جهاد الصوفية، وهذا من تلبيس إبليس. والمفرطين قالوا لا، يجب القتال بغير هذه الضوابط السبعة، وهؤلاء من شياطين الإنس من الخوارج الذين ورطوا المسلمين حتى مكنوا لأعداء الإسلام من استعمار بلاد المسلمين من جديد، في العراق، في اليمن، في ليبيا، أفغانستان، الشام، سوريا، ماذا بقي؟ وفلسطين قبل، والآن الله أعلم من تكون عليه الدوائر. صلى أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظنا بالإسلام حتى الممات. نعم فضل إيش. قال ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه، وإباحة مستوي الطرفين. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه، بل يتكل ويستعين بربه. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحبة تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وإن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه. ولهذا أمثلة يطول عدها، والله جميل. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله خالق الأسباب والمسببات، فالكل خلق الله، الله هو الذي قدر وشاء وأراد، خلق السبب والمسبب، وجعل الأسباب وجعل مسببات مترتبة على ماذا؟ على أسبابها. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء سبب في حياة كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، وجعل العمل سبب في الكسب سببا في الكسب الحلال، وجعل البعد عن الأمراض المعدية بأمر الله سببا في النجاة، والقرب منها سببا في وقوع بعض الأمراض، وجعل وجوب السعي في طلب الرزق سببا مش مشروعا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة. وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال: إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل ولا يقدم عليهم. وقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالله خالق السبب وخالق المسبب، ويرتب الأسباب المسببات على أسبابها، وهو خالقها جميعا، وهو خالقها جميعا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الاعتماد على السبب وحده شرك بالله عز وجل، وعلى أن ترك الأسباب بدعة منكرة. ما معنى هذا الكلام؟ اعتقاد أن السبب يستقل بالمسبب هذا شرك، وترك العمل بالأسباب بدعة. إذن لا ضرر ولا ضرار، لا إفراط ولا تفريط، نعمل الأسباب ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. لذلك عرف العلماء التوكل بأنه الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وتجد تارة يجعل جميع الأمور بقدر الله وينسب بعضها إلى أسبابها. قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فما توجيه ذلك؟ وفي الآية الأخرى يقول: قل كل من عند الله. كيف نوجه هذه الآيات؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي سخرها لك وأوجدها لك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، فهي من الله كونا وقدرا، ومن العبد كسبا وفعلا، ومن العبد كسبا وفعلا. وقد جعل الله إرادة للعبد لكنها لا تخرج عن إرادته، جمع الله بينهما في آخر سورة التكوير، قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الجبرية كفروا بالأسباب وألغوها، القدرية اعتمدوا على ماذا؟ على الأسباب وجعلوها مستقلة بالفعل. وأهل السنة والجماعة اعتقدوا أن الله خالق السبب والمسبب، وأوجبوا فعل السبب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، مع الاعتقاد أنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله يوم السبت القادم في مثل هذا الوقت أو بعد صلاة المغرب لنستكمل هذه القواعد بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سؤالان اختيرا اليوم من أسئلة كثيرة ولله الحمد. الأول، سائل كريم يذكر بأنه سيذهب إلى بريطانيا لدراسة تحضير الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، يتكلم عليها العباد قبل فترة. نعم. الذهاب إلى بلاد الغرب لدراسة اللغة العربية والشريعة الإسلامية. لا والله لا أرى هذا. إذا اضطررت أن تذهب لدراسة العلوم الكونية كالطب والهندسة ونحو ذلك، مع أنها الآن متوفرة في بلادنا والله الحمد، فلا بأس بضوابط وشروط، وأن تكون مستقيما على طاعة الله، ولا تخشى على نفسك، وتعتمد على الله، وتتخذ كل الأسباب الواقية التي تقيك شر الفجار وكيد الكفار. وأما ابتعاث أحد لدراسة الشريعة واللغة، أرى أن هذا من أعظم الجرائم التي استحدثت في هذا العصر باختصار. نعم. يقول السائل كريم: نعم، ذكرتم سلمكم الله موالاة الكافرين. يقول: يا شيخ، نحن نحب اللاعبين أكثرهم كفار، ونقتدي بهم في الملابس وقصات الشعر، هل هذا يؤثر؟ والله بئس الحال، من تشبه بقوم فهو منهم. لو أنك تلعب محتشما بملابسك الطويلة ولا تحب هؤلاء اللاعبين ولا غيرهم من الكفار، فلا بأس، لا أمنعك من اللعب. أما أن تحبهم، لا، هذا محرم، لا أقول إنه كفر لكنه محرم. نعم. هذا يذكر بأنه لا شباب ولا شايب. تقول: يا شيخ، خطبت فتاة ومقبل إن شاء الله على الزواج، هل يجوز لي إعمال عملية جراحية في وجهي للكمش ونحو ذلك من علامات الشيب؟ لا يجوز، محرم. أما الشيب فلك أن تغيره بغير السواد، لك أن تصبغ بغير السواد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير شعر ابن أبي قحافة. ابن أبي قحافة هو من؟ أبو قحافة. أبو قحافة هو من؟ والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأمر بتغيير الشيب، ونهى عن فعل ماذا؟ عن الصبغ بالسواد. أما إجراء عملية فهذا تغيير لخلق الله. نعم. يقول: أقرض الناس المال ومنذ 8 سنوات وأنا أخرج القرض زكاة، بدل القرض أخرجها زكاة عنهم، يخرجها زكاة عني عليهم. نعم نعم. ما حكم فعلي؟ حكم فعلك اعتبر هذا صدقة، وأخرج زكاة أموالك من جديد في السنوات الماضية، لأنك أنت أخرجت الزكاة لأنك عاجز عن تحصيلها، جعلت الدين الذي لك زكاة على هؤلاء، وهذا قد أجمع العلماء على تحريمه وأنه غير مجزئ. نعم. يقول السائل كريم: في قريتنا بني مسجد على قبر، لكن بحمد الله أخيرا أزلنا القبر، ما حكم الصلاة في المسجد بعد إزالة القبر؟ إذا كنتم قد أخرجتم القبر خارج المسجد وهذا المسجد لم يسمى باسم صاحب القبر، فلا بأس في الصلاة فيه. أما إذا كانت تلك الطقوس باقية حتى ولو أزيل القبر وسمي بصاحب هذا القبر تبركا به، فابتعدوا عنه. نعم. لأنه ما بني لله أصلا. نعم الإخوة وفقهم الله. ولو أخرجته إذا كان بني من أجل تعظيم صاحب القبر فالصلاة فيه محرمة. نعم كثير من الإخوة يطلب الدعاء لإخواننا في ليبيا والسودان. أسأل الله أن يلطف بأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، إخواننا أهل السنة، لا أعني بالإخوان المسلمين الحزب، فهؤلاء نسأل الله أن يعدلهم أو يبدلهم، ولكن إخواننا أهل السنة في كل مكان، أدعو الله في السحر، أدعو الله في التهجد أن ينصرهم الله نصرا مؤزرا، وأن يوحد كلمتهم في العراق، في ليبيا، في الشام، في السودان، في الجزائر، في كل مكان. نعم أسأل الله إليكم. السائل المتقدم قبل قليل يذكر إزالة آثار الشيخوخة، إزالة السواد تحت العيون، تفتيح الشفتين والخدين. لا ما يصلح هذا التقليد، هذا ثم هو مضر، والله مضر. أنا سمعت تقريرا بنفسي في الدول التي ابتكرت هذا أن 10% من الذين يفعل بهم ذلك أصيبوا بالسرطان. نعم يذكر السائل الكريم بأنه مبتلى بمرض السكر، يقول أصوم نصف اليوم وأفطر بقية اليوم، هل يجزئ صومي؟ هذا ما هو صوم يا أخي الكريم. تقول الله ما استطعت. تقول الله ما استطعت. أولا كلنا، أنا مثلك عندي سكر ولكن الحمد لله ما أفطرت. فإن كان تصل إلى درجة أنه يغمى عليك إذا من نقص السكر وهذا متكرر في كل يوم فلك أن تفطر وتطعم. أما إن كان هذا يحصل أحيانا ولا يحصل أحيانا أخرى فتفطر في الوقت الذي تأتيك فيه دوخة نقص السكر تفطر، والأيام التي تسلم من هذا أصوم ثم تقضي فيما بعد إن شاء الله. أما صيام نصف النهار هذا ما له قيمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، أصبر بينت فصلت الجحيم. يقول شيخ القبر كان موجود وبني عليه المسجد وهم أخرجوا القبر. القبر موجود قبل المسجد؟ نعم وبنوا عليه المسجد. لا إذا كان المسجد بني فصلت أنا، إن كان المسجد بني من أجل صاحب القبر انتبه فلا يصلى فيه أبدا حتى ولو أزيل القبر، خذها قاعدة، لأنه مسجد ضرار. إن كان المسجد بني لله ثم أخرج القبر منه فلا بأس. يقول نعم أقول لك أنا فصلت، إذا أخرج القبر منه ولم يبنى من أجل القبر فلا بأس بالصلاة فيه. نعم يقول أسئلة كثيرة. ولو كان سابقا إذا كان قد بني لغير القبر وأخرج منه، فالمسجد النبوي كانت هناك مقبرة رفات لبعض المشركين، أخرج من المسجد وبني المسجد. سأل الله عليكم. أسئلة كثيرة وكثيرة جدا عن الدراسة المختلطة. عن إيه؟ الدراسة المختلطة في الجامعات. اسألوا سماحة المفتي، أنا رأيي أنها لا تجوز، لكن اسألوا سماحة المفتي. أحسن الله إليكم. الشيء بالشيء أنا لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أجاب. نعم شيخكم أبو بكر الجزائري رحمه الله سألوا عن الابتعاث الخارج البنات، قال إذا كانوا حطوا عليه السروع الحديد فلا بأس. رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يسأل عن حكم توارث البيت الديني في الإسلام. كيف يعني جدهم شيخ طريقة يبنوا له قصر ثم يتوارث الأبناء والأحفاد من بعد ذلك، يتوارثون ماذا؟ الطريقة؟ يتوارثون القصر، قصر الطريقة يعني، ويستمرون على الطريقة. أيه؟ بئس التوارث. بس أختصر هذا، الطرق الصوفية ليست من دين الله سبحانه وتعالى. الإسلام طريقة واحدة ومنهج واحد وفرقة واحدة وطائفة واحدة، وأن لو استقاموا على الطريقة، طريقة من؟ طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الآية الأخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله من زعم تعدد الطرق في الإسلام فهو مجرم. نعم هذا أبو هلول يقول، يعرف ما شاء الله فقيه، الهجرة هي السفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، يقول هل الهجرة في زمننا هذا معكوسة تكون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؟ أعوذ بالله، من الذي عكسها؟ أنت عكستها، ما نعلم أحدا عكسها قبلك. الهجرة المشروعة هي الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، ومن اضطر للبقاء فهناك شروط: أن تكون هناك جالية مسلمة كبيرة تحميك، وأن تؤدي دينك على الوجه الصحيح، وأن لا يترتب على ذلك فساد لك ولأولادك، مثل بعض البلاد التي يعيش فيها ملايين من المسلمين، لا بأس من البقاء بهذه الشروط الثلاثة. ولكن ينوي أنه متى ما قدر على الهجرة بلاد إلى بلاد المسلمين فعليه أن يهجر، حتى ولو كانت بلاد فيها إشكالات يهاجر إليها من بلاد المسلمين، ولو كان بلاد فيها أمور وفيها مخالفات وفيها وفيها، هي خير من بلاد الكفار، بل ليست هناك مقارنة. طيب، وإلى درسنا يوم السبت إن شاء الله، استودعكم الله ووفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.